السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله، صل اللهم وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فقه العبادات هو موعدنا الذي اتفقنا عليه، ونسأل الله أن يجعل لقاءنا دائما وأبدا على الخير وبالخير. فقه العبادات تكلمنا في المرة الماضية أيها الأحبة في الله، وأنا والله أحبكم في الله، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي الله به خيرا يفقه في الدين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث المبارك علامة كاشفة يعرف بها الإنسان أن الله جل وعلا أراد به الخير. من يرد الله به خيرا علامته يفقه في الدين، يرى في نفسه إقبالا وحبا لتعلم أحكام الدين الحلال والحرام، يحب أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، يحب أن يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يصلي الناس، يحب أن ينفق في سبيل الله وأن يتعامل مع كل الأحكام الشرعية كما كان يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يصوم كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتمر كما كان يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال وكل الأقوال. فمن يريد الله به خيرا يجد في نفسه محبة لتعلم أحكام الدين، يريد أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، عرف أن العمل المقبول هو الذي توفر فيه شرطان: الأول أن يكون لوجه الله جل وعلا خالصا، والشرط الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا في المرة الماضية عن كون الإنسان لا يكون تابعا بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ذلك بعد قول ربنا جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، بل ولكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا كل مسلم متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي، هذه الوظيفة التي خلقني الله جل وعلا لأجل، هذه الرسالة التي أوجدني الله جل وعلا في الدنيا لأدائها، هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا مسلم؟ قال: سبيلي أدعو إلى الله، أنا مطلوب مني عبادة الله ودعوة الناس لعبادة الله جل وعلا بالقول وبالعمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، جل جلال الله. فأنا مأمور ابتداء، أوجدني الله جل وعلا في هذه الدنيا ابتداء لعبادته، وهذه العبادة لابد أن تكون على بصيرة، على بصيرة، متابعة للقائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القائل صلى الله عليه وسلم في الحج وفي العمرة: خذوا عني مناسككم. القائل في كل شيء على العموم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي التي عبدت الله جل وعلا بها. فالمسلم الذي يريد لنفسه الدرجات العلى في الجنة يدخل في الصلاة يريد أن هو يصلي صلاة شبيهة بصلاة رسول الله، يدخل في الوضوء يريد أن هو يتوضأ وضوء شبيه بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى الحج وإلى العمرة، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيت الحرام وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، يريد أن هو يتابع المناسك والسنن والأركان والواجبات كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضع قدمه في المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، يريد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مرافقا له في الجنة. فذكرنا أن رب العالمين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، لازم أكون عارف أتوضى صح، أصلي صح، أتعامل مع الزكاة صح، الصيام صح، الحج صح، كل العبادات أتعامل معها بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون بعملي ثم بكلامي بعد ذلك داعية لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أكون داعية ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم: لا يكون الرجل تابعا لرسول الله حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، قلنا إن إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم ما لا يسع المسلم جهله، بمعنى إن في أمور لا يليق بالمسلم إن هو يجهل بها، لا يليق بالمسلم إن هو لا يعرف كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق به أن لا يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق به أن يجهل بمثل هذه الأمور. الناس بتدخل في الصلاة كما ذكرنا في المرة الماضية وهم جميعا في نفس الصف، ويخرج هذا بعشر أجر الصلاة، وهذا بنصف أجر الصلاة، وهذا بأجر الصلاة كاملا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، خشع فيها وركز فيها، وأيضا ما تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يصلي كما علمه أخاه أو أباه، أو رأى الناس يصلون بالهيئة الفلانية فصلى بها، يختلف عن الذي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركع بالطريقة الفلانية، أو كان بيقول في ركوعه كذا، أو بعد الرفع من الركوع كان بيقول كذا، في سجوده كان بيعمل كذا، كان بيسجد على الهيئة الفلانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بيعمل كذا وبيعمل كذا، في البيع وفي الشراء كان بيعمل كذا وكذا. فهذا المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر أعظم مما يؤجر غيره. أيضا ذكرنا إن سنتكلم فيما لا يسع المسلم جهله وعدم معرفته من أساسيات العبادات، العبادات التي نقصدها ها هنا العبادات العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه هي العبادات التي نعنيها، سنطوف عليها بدون استفاضة، بدون استغراق في وتوسع في الخلافات، إنما نذكر القول المختصر فيها، بحيث إن إحنا نعبد الله جل وعلا على بصيرة، نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ونرجو من وراء ذلك، نرجو من وراء ذلك أن يرضى الله جل وعلا عنا، وأنه إذا رأى منا أننا نتحرى أن نتقرب إليه بالعبادة التي تشبه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرضى عنا وأن يجعلنا في المقبولين. طيب، هذا الفقه وكيفية العبادات وأحكام العبادات والحلال والحرام والسنن والواجبات والمحرمات والمكروهات، من أين نعرفها؟ قل أن مصادر الفقه ومصادر معرفة الأحكام الشرعية أصالة من كتاب الله، كتاب الله جل وعلا، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من إجماع العلماء من أهل السنة، وثم أمور أخرى غير ذلك. لكن ابتداء نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل الكتب على الإطلاق كتاب الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعد كتاب الله جل وعلا، لأنه لو نظرنا في سائر الكتب لوجدنا إن أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب صحيح البخاري ثم كتاب صحيح مسلم. طيب إحنا قلنا إن إحنا سنمر على المسائل العبادات سواء الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها أو البيوع أو الشركة أو الإيجار، كل ما يحتاجه المسلم إن شاء الله سنمر عليها مرورا يسيرا إن شاء الله بدون تعقيدات وبتيسير بإذن الله، ونسأل الله يعني أن ييسر لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب قلنا إن المصدر الأول للتشريع والفقه في عند المسلمين كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الكتب التي بتتكلم عن الفقه، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، غير ذلك من العبادات، إما إن هي تكون مصنفة على أبواب يعني وكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيوع، كتاب الإيجار، إلى غير ذلك من الكتب ومن الأبواب، وإما أن تكون جمع العلماء على هيئة أحاديث الأحكام. في أحاديث كما ذكرنا في المرة الماضية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة، أحكام البيوع، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، هذه تسمى عند العلماء أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام احنا مش هنلزم كتاب معين، احاديث الاحكام دي العلماء جمعوا في هذه الكتب الاحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقه وعن احكام العبادات، كتب كثيره جدا، يعني منها مثلا كتاب المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي المجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية رحمة الله عليه، في كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، في كتاب اسمه الإلمام لابن دقيق العيد رحمة الله عليه، عندنا كتاب اسمه كتاب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، مولدا الدمشقي نشأة رحمة الله عليه، من أعلام القرن السادس الهجري، السادس الهجري. إحنا مش هنلزم الكتاب يعني شرحا كما فعل كثير من الأفاضل ومن أهل العلم ومن طلبة العلم، لكن إحنا هنجعل الكتاب فهرس لنا، فهرس لنا علشان الأمر إيه لا يتشعب بنا ولا يطول بنا إن شاء الله. ميزة كتاب عمدة الأحكام، ميزة كتاب عمدة الأحكام، الكتاب ده حوالي 420 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ميزة الكتاب ده إن هذه الكتب جمعها من الصحيحين، يعني أصح الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في البخاري ثم ما كان في مسلم. الإمام الحافظ المقدسي رحمة الله عليه، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد ولد في بيت المقدس في بلدة جمعيل، ورحل إلى دمشق، نسأل الله أن يرفع عن أهلها وعن سائر المسلمين ما هم فيه من البلاء، واشتهر بها، وكان يعني قرين للموفق ابن قدامة صاحب كتاب المغني، ولكن الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه كان يميل إلى الفقه، وأما صاحب كتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه كان يميل إلى علم الحديث. المهم أنه جمع لنا في هذا الحديث 420 حديث أو نحو من ذلك من أصح الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحكام الشرع إحنا هنمشي عليها زي الفهرس كده، ناخد حديث حديث ونضيف إليها من الكتب الأخرى، بحيث إن إحنا نمر على كتاب الطهارة مرورا يسيرا، نمر على أهم أحكام كتاب الصلاة، بعد ذلك الصيام، الحج، الزكاة، إلى غير ذلك، وما نحتاجه من الأحكام، وإن شاء الله نسأل الله يعني أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة للخير والإخلاص في كل ذلك. أول ما نبدأ به كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. بدون توسع كما ذكرنا، بكلام يسير مختصر نصل من ورائه للمقصود الأعظم. لماذا يبدأ العلماء في كتب الفقه وفي تدريس الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية بكتاب الطهارة؟ عاوزين نقول شيء، العبادات، خلي بالك من الكلام ده، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادات قسمين، خلي بالك احنا هنبدأ من دلوقتي، كل اللي فات كان مقدمة، احنا دلوقتي هنبدأ بواحدة واحدة كده بكلام ميسر، وإذا كان في أي استفسار إن شاء الله الإخوة إن شاء الله أرد عليهم بإذن الله. العبادات ليه اللي احنا بنسأل سؤال، لماذا نبدأ بكتاب الطهارة؟ ليه ما بدأناش بالصلاة؟ ليه ما بدأناش بالجهاد، بالزكاة، بالحج، بالصيام؟ نقول العلماء يبدأون بكتاب الطهارة لأن العبادات قسمان. القسم الأول ما يكون بين العبد والخالق، وتسمى أبواب العبادات، زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصيام، زي الحج. هذه كلها بين العبد وبين خالقه. القسم الثاني من العبادات اسمه المعاملات، يعني احنا عندنا العبادات تشمل حاجتين، الحاجة الأولانية قسم العبادات اللي هو علاقة بين العبد وبين الخالق جل وعلا، زي الصيام، زي الصلاة، زي الحج، زي الزكاة إلى غير ذلك. القسم الثاني اسمه المعاملات، التي تكون بين العبد والعبد، هذه يضبطها الشرع كما يضبط العبادات، لكن هذا تقسيم علشان احنا يسهل علينا الامر. المعاملات دي زي ايه؟ اللي بتكون بين العبد والعبد، زي النكاح بيكون تعامل بين العبد والعبد، ايضا تضبطه احكام الشريعة، زي الايجارة، واحد بيأجر من واحد، زي البيع والشراء، زي الشركة، هذه كلها تسمى باب المعاملات. المعاملات معاملة بين العبد والعبد يضبطها الشرع. طيب لما يكون احنا عندنا العبادات قسم العبادات العلاقة بين العبد والخالق، والقسم الثاني معاملات بين العبد والعبد، نبدأ بإيه؟ طبعا نبدأ بالعلاقة التي بين العبد والخالق جل جلاله. طيب خلاص اتفقنا ان احنا هنيجي بعد كده على ابواب الإجارة وغير ذلك، والنكاح والجوار والبيع والشراء وكل ما يكون بين العبد وبين العبد، هنيجي عليها وهنوصل لها ان شاء الله، لكن هنبدأ دلوقتي بقسم العبادات اللي هو العلاقة بين العبد والخالق عز وجل. طب لما نبدأ بالعبادات نبدأ بإيه؟ نبدأ بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد، اللي هو إيه؟ اللي هو قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى نمرة واحد شهادتين، عبادة الله جل وعلا توحيده والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى تاني حاجة بعد الشهادتين مباشرة الصلاة، أعظم الأركان العملية في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. مين اللي قال كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي رتب الترتيب ده؟ مين اللي قال التوحيد والشهادتين وبعد كده الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. طب عدهم كده: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين إيه؟ نمرة اتنين، قال: وإقام الصلاة. يبقى نمرة اتنين مباشرة بعد اللي رتب الترتيب ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الشهادتين مباشرة أعظم الأركان العملية من أركان العبادات الصلاة. نبدأ بالصلاة علشان الصلاة هي اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد مباشرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن داعية للإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، نصارى ويهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نمرة واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك، تاني حاجة بعد التوحيد مباشرة بعد أن ينطق به الشهادة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نبدأ بالصلاة علشان الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث الصحيح. قال وإذا فسدت خاب وخسر. فإذا صلحت تمت الصلاة وكانت صلاته مقبولة فقد أفلح وأنجح، نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين. المهم الشاهد أن بعد التوحيد مباشرة الصلاة. طيب المدخل إلى الصلاة لا يكون إلا من خلال طهارة، شرط صحة الصلاة الطهارة. لا تجوز الطهارة، لا تجوز الصلاة إلا بالطهارة. الطهارة معناه إيه؟ يبقى عن العلماء كده يجوا في البداية كده يقولوا إيه؟ كتاب الطهارة، يعني الكتاب الذي جمعنا فيه مسائل وأحكام الطهارة. الطهارة بكلام ميسر وسهل كده في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة والجمال، إن الله جميل يحب الجمال. دين الإسلام دين النظافة، دين الإسلام دين النزاهة، دين الإسلام دين الجمال، دين الإسلام دين الطهارة، إن الله إيه؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرب العالمين يحب الطهارة ويحب أهلها، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. الطهارة في اللغة بهذا المعنى. طيب الطهارة في الشرع، الطهارة في الشرع بتأتي على معنيين، الطهارة في الشرع بتأتي على معنيين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة في اللغة بمعنى الجمال والنظافة والطهارة، الطهارة في الشرع عندنا في ديننا بتأتي على معنيين، طهارة معنوية وطهارة حسية. تسيب الطهارة الحسية دلوقتي على جنب، الطهارة المعنوية بمعنى ايه؟ بمعنى الطهارة من الشرك، طهارة من الشرك. الشرك نجس، ايوه، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة رضي الله عنه غاب عنه وظن أنه إذا أجنب إنما أصابته يعني نجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. النجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة المعتقد، المعتقد اللي فيه أن مع الله ند ومع الله شريك، هذه نجاسة معنوية. يبقى النجاسة المعنوية أولا الطهارة المعنوية الطهارة من الشرك، وبعدين بعد كده طهارة القلب من الحقد من الغل من الحسد، كل دي أمور بتلوث القلب، مطلوب من المؤمن أنه يطهر قلبه من أمثال هذه الأمور. أعظم هذه النجاسات المعنوية الشرك، ثم من النجاسات المعنوية اللي المفروض أن المسلم يطهر قلبه منها الحسد والغل، وأنه ما يحبش الخير للناس، لا، قلب المؤمن فيه محبة للخير للمسلمين وليس فيه غل ولا حقد ولا حسد لغيره، بل فيه الرضا بما قسمه الله جل وعلا. والكلام يطول عن طهارة القلب والطهارة المعنوية، وهذه بلا شك أعلى وأغلى من الطهارة الحسية التي سنتكلم عنها بعد ذلك. لكن الطهارة طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة الحسية هي بمعنى أن العلماء قالوا رفع الحدث وزوال النجس. يعني ايه الكلام ده؟ الطهارة الحسية رفع الحدث. يعني ايه حدث؟ الحدث ده وصف معنوي حكمي يتصف به الانسان اللي ما ينفعش يصلي الا لما يتطهر، يعني اللي انتقض وضوءه او اللي هو محتاج ان هو يغتسل عشان يرفع الجنابة، ده اسمه محدث، وهذا المحدث لا يستطيع أنه يصلي إلا بعد رفع هذا الحدث اللي هو بيعمله، اسمه إيه؟ اسمه طهارة. طيب الحدث حدث أصغر يعني محتاج يتوضى بس، أو حدث أكبر يعني امرأة انتهت من الحيض أو من النفاس، أو رجل أو امرأة أجنبة يحتاج لغسل، يبقى ده حدث أكبر يرتفع بالغسل، واما الحدث الاصغر اللي هو نواقض الوضوء، وهتيجي معانا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، والامور اللي بتنقض الوضوء، يبقى حدث اصغر وحدث اكبر، يبقى رفع هذا الحكم وهذا الوصف المعنوي من الطهاره. يبقى الطهاره رفع الحدث ان الانسان يزيل عن نفسه وصف ان هو محدث، والاصل في هذه الطهاره ان هي تكون بالماء، الاصل في الغسل ان هو يكون بالماء، الاصل في الوضوء ان هو يكون بالماء. اذا عجز الانسان عن استعمال الماء في الغسل او في الوضوء لفقد الماء، مش لاقي ماء، او لمرض يمنعه من استعمال الماء، لجأ إلى البدل الشرعي اللي هو التيمم بالصعيد الطاهر. وهنتكلم أيضا عن صفة التيمم في مكانها إن شاء الله، وسنصل إليها بإذن الله قريبا. لكن اللي عاوزين نقوله الطهارة رفع الحدث، إن الإنسان يزيل الوصف ده اللي هو إن هو محدث، إما بالغسل إذا كان حدث أكبر، أو بالوضوء إذا كان حدث أصغر. الجزء الثاني من تعريف الطهارة زوال النجس. المسلم مأمور إن هو يطهر ثوبه ويطهر بدنه ويطهر المكان اللي هيصلي فيه. يطهر ثوبه وثيابك فطهر، ويطهر المكان اللي هيصلي فيه، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويطهر بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في أدلة مقبلة إن شاء الله، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وتأتي أحاديث وأدلة على إزالة القدر والنجس عن البدن وأنه مأمور بذلك. يبقى ليه العلماء بيبدأوا بكتاب الطهارة؟ علشان لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة الجمال. الطهارة في الشرع بمعنى رفع الحدث، ان ده انسان عنده وصف حكمي، وصف معنوي، ان هو محدث، اما حدث اصغر يبقى يتوضأ، او حدث اكبر يبقى لابد ان هو يغتسل، عجز عن ذلك يتيمم الى ان ياتي الماء، واذا حضر الماء وقدر على استعماله بطل التيمم، ولا يجوز له ان يتيمم طالما كان قادرا على استعمال الماء، وسياتي ذلك في مكانه ان شاء الله. الجزء الثاني من تعريف الطهارة ألا وهو زوال الخبث، الخبث بمعنى النجاسة. طيب نبدأ إن شاء الله من المرة الجاية، وهنعمل حديث الأحكام زي الفهرس كده، نمسك مع حديث حديث، لكن هناخد ما نحتاج إليه من الكلام العلماء أيضا. العلماء دايما بيبدأوا في كتب الفقه وكتب الطهارة وخصوصا احاديث الاحكام بالحديث العظيم الذي هو دستور للمسلمين والمسلمات، حديث ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث الصحيحين، الذي فيه قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال المقبولة عند الله جل وعلا بالنيات الصالحة وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نوى بهذا العمل ماذا؟ نوى وجه الله جل وعلا، يقبله الله جل وعلا ويرفع درجته ويغفر له خطيئته. أراد به شيئا غير ذلك، فإن أدركته رحمة الله عليه بالتوبة وتجديد السير إلى الله جل وعلا من جديد. اتفقنا على أننا إن شاء الله نبدأ من المرة القادمة، نأتي بحديث من أحاديث الأحكام التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الفقهية، سواء في الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو غير ذلك إن شاء الله، وناخذ الاحكام التي لا يسعنا ان نجهلها حتى نعبد ربنا على بصيره. المطلوب من هذا الامر اولا ان يرضى الله جل وعلا عنا، ان نعبد ربنا جل وعلا على بصيره كما كان يعبده النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان نجتمع على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مامورون بذلك، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله لأمتنا أن يرفع عنها الغلاء والوباء والبلاء، وأن ييسر على العباد في أرزاقهم، وأن يبارك لهم في الحلال، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قريب. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.